بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا من أبواب المساجد في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله والمواضع التي صلى فيها، واليوم وصلنا إلى أبواب الأذان وتفاصيل الصلاة. ولكن قبل ذلك بدأ ببابين أو نحو ذلك، وهو الباب 26، متى يؤمر الغلام بالصلاة، والحديث 94 بعد 400. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، لأن الإدراك والعقل والفهم يمر بمراحل في ابن آدم، فقبل 7 سنين يكون ما أدرك الصلاة ولا فهمها ولا عظمها، وربما يحدث وربما يتلفت. فقبل 7 سنين والله أعلم إنه لا يؤمر ولا ينهى، لأن قال مروهم إذا بلغوا 7. قبل 7 دعه، لا تأمره بالصلاة ولا تنهاه عنها، ولكن أكثر من الصلاة في البيت حتى يتعلم منك. ولذلك تجد ابن سنة وسنتين إذا رأى والده يصلي يقلده، ومن 3 سنين، فتكثر من النوافل في البيت وهو يتدرب ويتعلم ويرى الصلاة ويتعود عليها. فإذا بلغ 7، هذا السن اللي يكون بعلم الله عز وجل إنه مناسب للتعليم، التعليم الصلاة، مره بالصلاة أمرا، كل فرض تأمره وتؤكد عليه وترغبه، ولكن لا تعاقب. فمدة 3 سنوات. إذا بلغ 10 هذا أيضا سن مناسب العقوبة، لكن عقوبة إنما هي تأديب وليست التعزير الذي يكون على الجرائم، تأديب. تضربه عليها، والضرب له شروط. إذا كان تأديب لا يجاوز 10، لحديث أبي بردة لا يجلد فوق 10 إلا في حد من حدود الله، هذا تأديب. ولا تضرب في الوجه، ولا تضرب في المقاتل، وإنما ضرب فقط يعلم منك الجد. إذا بلغ ابن آدم سن البلوغ، هذا عند الله عز وجل في علمه إن هذا العلم مناسب للتكاليف، ولذلك يكتب عليه القلم ويحاسب، وإذا ترك يكفر. فعند ذلك لو بلغ وما صلى يستتاب، فإن تاب ولا قتل. المرحلة الرابعة إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذه ما عاد لابن آدم فيها عذر، لأن يعني يكتمل كل نموه العقلي ويذهب عنه الصبا والجهالات والشباب. فهناك هذا من لم يتب فيها فلا خير فيه. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فابن آدم هكذا يمر بالمراحل هذه كلها. فالمراد أن الصلاة ليست كغيرها، وفي الصيام إلى قبل البلوغ فقد كانوا يعودون صبيانهم على الصيام ويرغبونهم بألعاب العهن والقطن ونحو ذلك، لكن الصلاة لا، يدل على تميزها التأكيد فيها والضرب عليها. هذا هو التوجيه النبوي في ذلك. كذلك ابناء 10 وأمثالهم يفرق بينهم في المضاجع، لا ينامون سواء، الأولاد والبنات، سواء الأولاد مع البنات أو الأولاد مع الأولاد، لا ينامون في فراش واحد، لأنه إذا كان ابن 10 سنين قد راهق البلوغ وقاربه، وبعض الأولاد يبلغ ابن 12 وابن 13، والبنات أقدم من ذلك وأعجل من ذلك. فربما أوقع الشيطان شر، والشيطان هذه مهمته السعي في إشاعة الفواحش والشرك ونحو ذلك. ربما رأى أخته متكشفة وهي نائمة، وربما إذا أفضى بجلده إلى جلده أن يكون فيه شر، فلذلك يفرق بينهم في المضاجع. الفرش هذا أكيد، والغرف إن تيسر يكون أيضا يفرق بينهم في الغرف إن تيسر ذلك، وهذا كله من باب سد الذريعة لا يحصل شر. نعم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. إذا زوج خادمه يعني جاريته، هنا جارية التي تخدمه، إذا زوجها لعبده أو لأجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، يكون عورة الجارية في النظر إذا كانت مزوجة على سيدها ما بين السرة والركبة. نعم. قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي. يكون أبو داود الطيالسي أوثق وأثبت من أبو داود السجستاني، فأبو داود هنا قال سوار بن داود أبو حمزة، وقال هناك أبو حمزة سوار الصيرفي، هنا قال داود بن سوار المزني، أخطأ فيه، إنما هو الذي قبله سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. المحفوظ اللي تقدم، إنما ذكر أبو داود هنا وسكت عنه لأن في جملة الصالح، وللمحفوظ 7 سنين، إذا تأمر بالصلاة 7 سنين، لكن هنا إذا عرف يمينه من شماله يعني ميز، حتى لو كان قبل 7 دعه يصلي لا تنهى عنها، لكن الأمر يكون على 7 سنين. نعم. باب بدء الأذان. حدثنا عباد بن موسى الختلي أحسن الله إليك. حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب، وحديث عباد أتم، قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: أنصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشبور، وقال زياد: شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك. القنع أو الشبور يعني البوق، البوق، واليهود كان عندهم بوق يصيحون فيه وهو قنع أو قمع. نعم. فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، وهو الأجراس، الناقوس اللي يكون في الكنائس الجرس. نعم. قال: هو من أمر النصارى، في دليل عدم التشبه بهم. نعم. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوري الأذان في منامه. هذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، ما له إلا هذا الحديث. وأما المازني فله حديث أخرى، هذاك عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان. هذه مرحلة في الرؤيا تكون دائما، الرؤيا قد تأتي في المنام البحت، هذه الرؤيا المشهورة تأتي في الاستغراق في المنام، لكن هذا يسمونه عندنا منبه، المنبه يأتيك وأنت بين النوم واليقظة، يعني كأنك مستيقظ وكأنك نائم وكأن رجل يحادثك، يحصل كثيرا هذا، ونوع ملك هذا من الملائكة، فيكلمك أو ينبهك يقول: يا فلان قل كذا ونحو ذلك. فهذا رضي الله عنه يقول: جاني وأنا بين النائم واليقظة، ملك. نعم. فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذا أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وفي سبب آخر صرح به كما سيأتي في الحديث، قال: إنه أندى صوتا منك، يعني أبعد صوت وفيه نداوة صوت، هذا هو بدء الأذان. وكان هذا كما تقدم في البخاري، كان هذا قبيل بدر أو بعد بدر، لكنه ما كث النبي عليه الصلاة والسلام الأيام اللي كان يستقبل فيها بيت المقدس، وهي تقريبا 14 شهرا، 17 شهر أو 16 شهر، كلها ما كان فيها أذان. وكان هذا يشق على الصحابة، يكون في سوقه وفي حائطه، فربما ما عندهم ساعات ولا عندهم أذان ولا، ويكون مهتم للصلاة، فربما تقدم ووجد أنه سبق الوقت، وربما تأخر وجاءهم قد صلوا، وكل واحد منهم في جهاد عظيم. مثل الآن في الدول اللي تسمى دول إسلامية، أكثرها عربية وغير عربية، الدكاكين ما تسكر وقت الأذان، والأذان ما يكاد يسمع، فيكون العبد هناك. بس هنا الآن في ساعات، يكون الرجل في تلك الدول في جهاد شديد، المجتمع كله والأسواق والناس تعينك على نسيان الصلاة، فإذا كان هو ما ينظر في الساعة باستمرار وينتبه وقلبه حي، تفوت الصلاة باستمرار. بخلاف الآن هنا الدكاكين تغلق والأذان مرفوع في كل مكان ومسموع. فالمراد إن هذا هو الذي حصل، وفيه يعني نوع أوهام، أو مثل عمر كتم 20 يوم. في الروايات الأخرى أنه لما سمع الأذان جاء يجر رداءه وقال: لقد أريت مثل ما رأى عبد الله بن زيد. لكن هذا لا يؤثر. نعم. باب كيف الأذان. حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق. يعقوب هذا بن إبراهيم بن سعد. نعم. حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عبد ربي، حدثني أبي عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول هذا الله، هذا رجح أبو رجح في فتح الباري أن هذا من رواية ابنه محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي. نعم. قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. يعني هذا أيضا يجمع بينه وبين ما قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأن في آخر الأمر رأى الناقوس أقرب شيء، رفض البوق لأجل وجود النصارى في المدينة، وجود اليهود في المدينة، وهذا يعني أدعى لفتنتهم وتشببهم، والنصارى غير موجودين في المدينة، والنار رفضها والرايات رفضها، فكأنه مال إلى الناقوس على مضض، ولذلك رأى هذا في المنام. نعم. طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال أبو داود: هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر، الله أكبر، لم يثن. نعم. هذا مذهب مالك الأخير، التكبيرتين ثنتين أخذوا برواية معمر ويونس عن الزهري، والمحفوظ رواية ابن إسحاق، الأكثر على رواية ابن إسحاق، 4 تكبيرات. ولعمل بها باقي أهل الحديث. هذا الحديث مجود وهو من رواية محمد عن صاحب الرؤية نفسه وهو والده، وهو أوثق وأضبط ما جاء في الأذان كما قال ابن رجب في فتح الباري والسلام. نعم. حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذور عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا اللي يسمى الترجيع، وهذا أيضا من رواية حفيد أبي محذورة عن أبيه عن جده أبو محذورة المؤذن، أيضا أحد مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤذن أهل مكة، وفيه مسألة الترجيع وعمل بها الشافعي. والترجيع نفس الأذان لكن عند الشهادتين تقولها بصوت منخفض، أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله، تقولها بصوت منخفض، فإذا فرغت رفعت صوتك بها، هذا هو الترجيع. نعم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فإذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله. نعم. في زيادة الصلاة خير من النوم تكون في صلاة الصبح. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين. قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين مرتين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. نعم، لأن في أول قصة قال أنه مسح على ناصيته، فكان رضي الله عنه لا يجوز الناصية ولا يفرقها فرق، إجالها فرقتين. يقول هنا عند الطبراني والحاكم كانت لأبي محذور قصة في مقدم رأسه، فإذا قعد أرسلها فتبلغ الأرض، فقالوا له ألا تحلقها؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها بيده، فلم أكن ليحلقها حتى أموت، فلم يحلقها حتى مات. يقص من خلف ويترك هذا يعني إن زاد من خلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. هذا عند الطبراني والحاكم إن ثبت إسناده تبركا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالمراد هنا أيضا الإقامة، جعلها مرتين مرتين، والمحفوظ في أكثر الأحاديث كما تقدم مرة مرة الإقامة مرة مرة إلا لفظ الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا لفظ الإقامة كما في الحديث المتفق عليه. والحمد لله هذا وهذا لا بأس، لا بأس بحديث أبي محذورة وحديث بلال، لكن مالك وأحمد رجحوا أذان بلال لأنه الذي كان يؤذن به بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة أو أقل من ذلك منذ أن فرض الأذان إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان أبي محذورة لا مانع منه، وهو الذي رجحه الشافعي. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد، قالوا حدثنا همام حدثنا عامر الأحول حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. نعم، هنا سرد فقط، ولا هو في فرق الشهادتين الأوليين بخفض صوت كأنه يسمع نفسه، والشهادتين الأخرين برفع الصوت، ولكن عندما حسبها حسب الثنتين هكذا. نعم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر،

عبد الرحمن بن أبي ليلى صاحب علي وصاحب معاذ وصاحب الأكابر من الصحابة، يقول أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني مرت بثلاث مراحل. نعم، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا، يعني يضعوا الناقوس مثل الحديث السابق. وطبعا باقي الحديث لكن قال في وسطه، وذكر قال: أني هممت أن أبث رجال في الدور، والدور هنا يعني الأحياء، ينادون الناس بوقت الصلاة، يعني يجون في كل حي رجل الصلاة الصلاة الصلاة، وحتى آمر رجال يقومون على الآطام والحصون ويرفعون أصواتهم ينادون بالصلاة، ثم بدالهم الناقوس. كان هذا اهتمام بأمر الصلاة حتى جاءت هذه الرؤيا. نعم. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها، ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة. ولولا أن تقول، قال ابن المثنى، أن تقولوا لقلت إني كنت يقظان غير نائم. هذا منبه يكون بين اليقظة والنوم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المثنى: لقد أراك الله خيرا. ولم يقل عمرو لقد. فمر بلالا فليؤذن. قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. لما سبقت استحييت، لأن الآخر هو اللي بدأ بالرؤية. نعم. هذا من أحوال الصلاة اللي مرت بها. وأيضا نعم، قال: وحدثنا أصحابنا قال: كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى: قال عمر: وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى. سبحان الله، حسين بن عبد الرحمن مشهور السلمي. شوف، من أحوال اللي مرت بالمسلمين في الصلاة، كان إذا دخل المسجد يسأل، وكان الناس يتكلمون في الصلاة ويردون السلام في أول أمر، فيسأل كم صليتوا، فيقول اللي جنبه مثلا ثنتين ثلاث، ثم يكون يبدأ بما فاته هو، فتجد الناس بين قائم وقاعد وجالس، كل واحد يأتي بما فاته ويلحق به. نعم. وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة: وقد سمعتها من حسين، فقال: لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا. ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه، قال شعب: وهذه سمعتها من حسين. قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها، يعني لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا وافقت عليها، فإذا سلم أتيت بما علي. نعم. قال: فقال: إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. كذلك فافعلوا، لا تبدأ بما سبقت به، وإنما ابدأ بمتابعة الإمام، فإذا سلم فأتي بما عليك. هذا أيضا من أحوال الصلاة. نعم. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. نعم، في أول أمر كان الصيام عليهم شديد، فكان في رخصة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اللي يبغى يصوم واللي يبغى يفدي، وأن تصوموا خير لكم. ثم نزل العزيمة: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأيضا من ضمن الأحوال قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبح نزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا كان في أول أمر، إذا أتيت ونمت خلاص تمسك الصيام اليوم الثاني بمجرد النوم. فجاء الأنصاري، هذا اسمه قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، جاء وتعب في حائطه وصائم، فقال أعطوني الفطور، فطور الصيام، فهم يسخنون له نام، لما نام خلاص في الشرع القديم لما نام يستمر صائم إلى اليوم اللي بعد، إلين إفطار اليوم اللي بعد. فلما أصابه إغماء وشدة، وكذلك عمر كان ممنوع عليهم الرفث والجماع النساء في الليل ونحو ذلك، فأنزل الله الرخصة في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر في الشريعة هذه أحوال، في الجهاد والصيام في الحج في الصلاة في الطهارة في أشياء، وإنما نأخذ دائما بما استقر عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله حتى يعلم الناسخ من المنسوخ، ويعلم المحكم من المتشابه، وإلا ما حل له أن يتكلم ولا يعظ. حتى قال علي رجل رآه يقص في مسجد الكوفة، قال هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال تعلم المحكم المتشابه؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. النبي عليه الصلاة والسلام مر به أحوال كما تسمعون هنا، وهذا رحمة من الله. نعم، بعض الأحوال باقية مثل الجهاد، تركه في حال الضعف وفعله في حال القوة، هذا باقي. وأكثر الأحوال ما بقيت، مثل الخمر درج الناس في تحريمها، لكن نحن الآن نبدأ من التحريم مباشرة، ما ندرج الناس. كذلك الصلاة والصيام وغير هذا. نعم. حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود حاء، وحدثنا نصر بن المهاجر، حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة 3 أحوال، وأحيل الصيام 3 أحوال، وساق نصر الحديث بطوله، واقتص ابن المثنى منه قصة صلاة نحو بيت المقدس قط. نعم، كذلك المثنى إنما أتى بصلاة نحو بيت المقدس، هذا من الأحوال في القبلة. والحال الثالث، قال الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا. محفوظ 16 أو 17 حديث البراء بن عازم. نعم. فأنزل الله هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة وتم حديثه. وسمى نصر صاحب الرؤيا قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة 2 حي على الفلاح 2، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل هنية ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا، فأذن بها بلال. عبد الله بن زيد هذا بن عبد رب رضي الله عنه استشهد قديما، أظن قتل في أحد، من ضمن 70 اللي قتلوا في أحد هو عبد الله بن زيد بن عبد رب. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فهذا قتل في الحرة، استشهد أيام الحرة، وهو من الصحابة القلائل الذين قتلوا في أيام الحرة في وقت يزيد، يعني 60 وما بعدها، فبينهم فرق طويل في الممات، بينهم تقريبا 60 في موت هذا وهذا رضي الله عنه، وكلهم قد استشهدوا قتلوا. نعم. وقال في الصوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. هذا قبل فرض رمضان، ورمضان فرض في 2 من الهجرة. نعم. فأنزل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك. فهذا حول، حول يعني حال، هذا أحد الأحوال. نعم. فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز الذين لا يستطيعان الصوم أو الذين لا يستطيعان الصوم. وجاء صرمة وقد عمل يومه وساق الحديث. صرمة والمحفوظ قيس بن صرمة في يعني في اسمه في تقديم وتأخير. نعم. باب في الإقامة. حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه إلا الإقامة. إلا الإقامة يعني إلا لفظ الإقامة يكون شفع، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وأما الباقي يكون وتر. التكبيرتين تحسب واحدة، والشهادتين كل واحدة واحدة، وحي على الصلاة واحدة، وحي على الفلاح واحدة. فهذا معنى أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة لفظ الإقامة، وهذا عليه أكثر الحديث على هذا. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مثل حديث وهيب، قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. أبو جعفر محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه اللي يسمونه الباقر، وهنا قال لا، محمد بن أبو جعفر المراد هنا إذا قيل أبو جعفر عند الإطلاق محمد بن علي المدني، وهنا قال المراد به محمد بن إبراهيم الكوفي. يقول شعبة ما سمعت منه إلا هذا الحديث، وليس مراد بن عمر أنهم يواظبون على التأخر عن الصلاة، ولكن يحصل من الصحابة كثيرا أنه ما يقوم للصلاة حتى يسمع الإقامة، وهذا يكون على حسب انشغاله ولا حسب ظرفه. وللنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتهجير وقال لو يعلم الناس ما في التهجير لا أتوا، ثم لم يجدوا لأن استهم ولا استهم، والتهجير التبكير. لكن أيضا اللي يكون عنده انشغال ولا شيء أحيانا لا يقال أن هذا جفا ولا هذا فسق، الصحابة كانوا يفعلون هذا، يخرجون عند الإقامة عند الإقامة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وساق الحديث. يكون هذا مؤذنين، شعبة حدث عن مؤذن مسجد العريان، وأبو المثنى هذا مسلم مؤذن المسجد الأكبر في الكوفة وساق الحديث. نعم. باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقي على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. إن صح هذا يكون هذا شاهد لأن الرجل يؤذن ويقيم آخر، وفيه إجماع نقل بعض العلم على جواز ذلك، على جواز أن يؤذن رجل ويقيم آخر، وإن كان الأكثر على أن من أذن فهو يقيم على حديث الصدائي كما سيأتينا، لكن فيه اتفاق على الجواز. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن عمرو قال سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد بهذا الخبر قال فأقام جدي. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت. يكون هذا محمول والله أعلم على الاستحباب، من أذن فهو يقيم على الاستحباب أن يكون اللي تولى الأذان هو اللي تولى الإقامة، ولكن الأول محمول على الجواز. وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ هنا ساق الاتفاق العلم على الجواز، ثم ذكر الأولوية والاستحباب، فبعضهم أو أكثرهم يقول إنه لا فرق بين الصورتين، وممن رأى ذلك مالك وأهل الحجاز وأهل الكوفة يرون أنه سواء أذن اللي أقام أو أذن غيره لا فرق. وأما أحمد والشافعي وسفيان وغيرهم فإن هؤلاء يقولون الاستحباب أن يكون اللي يقيم هو اللي يأذن. كنت مرة في المسجد النبوي والمؤذنين يكونون على دكة فأراهم واحد يأذن والثاني جنبه ويقيم الثاني وما في حاجة. فلما نزل أنا عرفت شكله، لما نزل أنكرت عليه قلت له أنتم جالسين ما عندكم حاجة، واحد يأذن واحد يقيم، وأنا كنت حافظ الحديث هذا من أذن فهو يقيم قديم هالكلام. ما رد عليه هو المدني هذا، ولكن قال روح تعلم روح تعلم. هو ما عنده علم بس إنه ظهر كبر أو إنه عندهم حساسية من اللي يأتون من قبل النجد، فقال روح تعلم روح تعلم. قلت خير جزاك الله خير. هو صحيح الأمر في سعة، مذهب مالك الآن على أن في سعة، لكن الجمع بين الحديثين الاستحباب ما في حاجة، هم جالسين واحد يأذن والثاني يقيم، واحد يأذن للجنائز يدعو لها، كله يتقاسمون بينهم. نعم. باب رفع الصوت بالأذى. الله أعلم. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنهم ما بينهما. إذا كان المؤذن يرفع صوته قدر ما يستطيع، لكن ليس الذي يكون فيه أذى لصوته أو لحنجرته أو أذى للناس، خاصة مع المكبرات اليوم. أما إذا كان في صحراء أو في مكان متسع يكون كل ما يسمع مدى صوتك يشهد لك. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن يعني بمعنى ما، هذه كثيرة في القرآن، إن يعني ما يدري كم صلى. نعم. وهذا يدل على فضل الأذان وأنه يطرد الشياطين، ولذلك في أخبار كثيرة عن الصحابة أنهم دائما إذا كانوا في سفر أو في مكان مشهور بهذا أنهم يأذنون، أو تغولت الغيلان أتاك أشباح تؤذن لأن من الشيطان. وفي قصة لبعض الصحابة أن في كان منطقة في الحرة مشهورة بالجن وبالشياطين، فكان الناس يتوقونها، فذهب إليها ابنه وموجود في كتب الآثار، فقال لو علمت أنك ستذهب إليها أوصيتك أن تؤذن وترفع صوتك، فإن الشيطان يفر من الأذان. فالأذان هذا أخبار كثيرة عن السلف أنه يطرد الشياطين، حتى النار. النار جاء في بعض الآثار أن الحريق يطفأ بالأذان وبالتكبير، لأن النار أحيانا اللي يشعلها ويزيدها الشيطان، هو مخلوق من نار، فربما هو الذي يطيرها ويسعى في إفساده، فالتكبير قد يعين على إطفاء الحريق أو تقليل ضرره، وكذلك الأذان. فالشيطان هنا يدبر وله ضراط إذا سمع الأذان. وكذلك شياطين الإنس يكرهون صوت الله عز وجل، يكرهون ذكر الله عز وجل، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنوا بالآخرة. ذكر ابن رجب في فتح الباري أن يستحب للمسلم إذا سمع الأذان ما يقفز بسرعة ويخرج، يكون هذا تشبه بالشيطان حتى لو كان عنده غرض، وإنما ينتظر حتى يفرغ الأذان ثم بعد ذلك يذهب في حاجته، لأن الشيطان يفر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. نعم. باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن كتب فضيل. الستة كلها قليل الرواية عن أحمد. الإمام أحمد على أنه إمام أهل السنة وعلى أنه يعني الإمام الأكبر في الحديث وغيره، لكن كل كتب الستة المتأخرة، يعني كتب الستة كلها بعد أحمد، قليل الرواية عنه لأسباب، منها الإقامة الجبرية اللي حصلت له، وهؤلاء كلهم صغار كلهم تحته، وهذا من طلابه أبو داود، ومنها أنه حلف بعد الإقامة لا يحدث بسند، ومكث سنين ما يحدث هو رحمة الله عليه الإمام أحمد، وأشياء كثيرة أسباب أدت إلى أن أصحاب الكتب الستة نادرة جدا الرواية عن أحمد. وأكثر من يروي عنها أبو داود في الفقه وفي الحديث ومن طلابه، وعلى قلة عند أبي داود كما تلاحظون، ما يمر كل 100 حديث يأتي حديث عن أحمد رحمه الله، لكن هو أحاديث أحمد كلها موجودة في المسند اللي اختارها يعني. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، الإمام ضامن يضمن للمأمومين صلاتهم ويتحمل عنهم أشياء كثيرة وله ولاية في المسجد، والمؤذن مؤتمن على ماذا؟ على الأوقات وعلى العورات إذا صعد المنارة وعلى أشياء كثيرة مؤتمن هو. ثم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعا لهؤلاء بالرشد وهؤلاء بالمغفرة. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هناك في انقطاع في السند، في رجل مجهول، وهنا في السند الآخر ليس فيه، لكن قال نبئت. نعم. وثم قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه. نعم. باب الأذان فوق المنارة. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطق ثم قال: اللهم إني أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته، كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمة. رضي الله عنه. وفي هذا أن بلال حتى وإن كان يؤذن بليل ليس المراد أنه ليل، وإنما ما كان بينهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ولذلك هنا كان بالسحر ومع ذلك يرقب الفجر، فإذا بدت بوادر الفجر أو قبيل ذلك أذن هذا. وفي بعض الأحيان ما في إلا مرة واحدة، ما يؤذن إلا مرة واحدة، فكان ربما إذا قام تمطأ رضي الله عنه ثم قال: اللهم إني أحمدك يعني على الإسلام، واستعينك على قريش اللي أخرجوهم من مكة أن يقيموا دينك. شوف محبة الخير لهؤلاء. ثم يؤذن. تقول المرأة النجارية هذه: والله ما ترك هالكلمات ليلة واحد. ففي هذا أن ما كان فيه منارة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه لا منارة ولا قبة ولا محراب، إنما كان بناء مربع فقط، مستطيل أيضا ليس مربع. أول ما حدثت المنارات، وهذه لا بأس بها، لأن بلال كان يبحث عن أطول بيت في المدينة حول المسجد ويؤذن على ظهره، بعد ذلك أحدثوا المنارة والصومعة، ثم بعدها في الترتيب المحاريب. أول ما نشأت أيضا أنكروها السلف، وبعضهم ما أنكرها، المحاريب المجوفة وقالوا تحجب الإمام، ونشأت المقصورة لما طعن عثمان، عمر اتخذ عثمان المقصورة، اتخذها بعده معاوية وغيرهم، ثم أصبحت شعار المساجد المحاريب المجوفة. ولا فيه كثير من السلف كان يكره الصلاة فيها، حتى بعضهم يتنحى عنها إذا كانت تحجب الإمام عن المأمومين يدخل فيها. وثم بعد ذلك نشأ شر الثلاث، وهو القبة، والقبة هذه نشأت متأخرة جدا، أظنها من أيام المماليك والترك. المماليك اللي حكموا مصر هم أول من وضعوا القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 656 أو 65 تقريبا بعد سقوط الدولة العباسية. بعد ذلك انتشرت القبب، ولولا الاقتصار في المساجد، المحاريب الآن لابد منها، أصبحت شعار المساجد. لا أقول لابد منها، لكنها فيه من السلف من لم ينكرها، من أيام الحسن البصري وثابت البناني وأمثالهم، فيه من لم ينكرها، وأصبحت يعني علامة على القبلة، لكن لا يبالغ في تجويفها. لو كانت فقط إنما هي شيء يسير يعني لا يدخل فيه الإمام، أنا أرى بعض المساجد جيدة محاريبهم ما تجي لها سنتيمترات، فقط إشارة إلى القبلة. أما المحاريب المجوهة الضخمة هذه الله أعلم بحالها، والقباب أيضا لا داعي لها. نعم. باب المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا قيس عن ابن الربيع حاء، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من آدم، من أدم، من في قبة حمراء من أدم، يعني من جلود. هذا كان في الأبطح، هذا كان في الأيام الأربعة التي كانت قبيل يوم التروية، فكان مقيم في الأبطح وله قبة حمراء من جلد، وأبو جحيفة إنما رآه في تلك الأيام. نعم. فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه هاهنا وهاهنا، معناه أنه يلتفت يمين ويسار. نعم. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطري، يعني وصف للحلة هذه، وهو الإزار والرداء من لون واحد، كانت حمراء ليست حمراء قانية وإنما فيها خطوط حمراء. نعم. وقال موسى: قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه. العنزة لأنها سترة. البخاري تقدم عندنا جود أسانيد هذا وذكر الخلاف اللي فيه، وكذلك ابن رجب في شرحه. والاستدارة في الأذان، مالك ما يقول بعدم الاستدارة، مالك كان يقول بأنه يتوجه القبلة، وذكر حديث أن حتى عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام رأى أنه جهة القبلة. والإمام أحمد وغيره من أهل الحديث يعملون بحديث أبي جحيفة هذا، وهو الاستدارة ليس بالجسم وإنما لوى عنقه فقط في الشهادتين، ثنتين يمين وثنتين يسار. ولكن الإمام أحمد نفسه في رواية صالح ابنه ذكروا عنها الاستدارة داخل المسجد بدون مكبر صوت، فقال قال ما لها داعي، إنما يستدير إذا كان يسمع هؤلاء وهؤلاء، أما إذا كان في المسجد داخل البنيان فقال أحمد لا يستدير. وبعضهم يقول تبقى السنة ما دام الآن الأصل في الأذان دائما أنه داخل البنيان، حتى لا تموت هذه السنة، يستدير وهو لا يلتفت عن الجهاز، يكون الجهاز أمامه ولو يفعلها أحيانا أو استدارة يسيرة. لكن إنما المراد من الاستدارة هي إبلاغ الصوت هكذا وهكذا، وخاصة حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا عند من رأى الاستدارة كأحمد وغيره من أهل الحديث. نعم. باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة ما يرد الدعاء إذا لم يقم مانع مثل أكل الحرام ومثل موانع إجابة الدعاء، لكن هذا سبب للإجابة، وكذلك أثناء الأذان وأثناء الإقامة. وتقدم عندنا في أيضا في البخاري أن أحمد كان يرفع يديه أثناء الأذان أو أثناء الإقامة حتى ويدعو أحيانا، قال رأيت أحمد يرفع يديه ويدعو، فلا بأس به أثناء الأذان وأثناء الإقامة وبين الأذان والإقامة، وفي الرواتب القبلية تدعو، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء. نعم. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الأصل، تقول مثل ما يقول إلا ما استثني. نعم. حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا أول، قولوا مثل ما يقول، هذا السنة الأولى، وهذا يشمل سواء المتابعة وهي الأصل، أو إذا فاتك حتى انتهى تقول مثل ما قال، تلحق به يعني تقضيه، تقضي الإجابة، هذا السنة الأولى. فالأصل فيها المتابعة أولا بأول، فإن فاتتك فلا مانع من قضاء هذا. ثم السنة الثانية وهذا ترى على الترتيب. نعم. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولذلك أول السنن ينبغي أن تكون بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، حديث عبد الله بن عمر أنك إذا فرغ من الأذان تقول اللهم صلي على محمد، ثم بعدين تقول الثالثة. نعم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. بعد ذلك تقول اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعاء المشهور. نعم. حدثنا ابن السرح ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. إذا انتهيت قل كما يقولون، والمسائل الدقيقة تقدمت كلها في شرح البخاري، وخاصة ابن رجب رحمه الله فإنه يعنى بالمسائل الدقاق التي لا تكاد توجد في الكتب. مثلا المؤذن، هل يقول مثل ما يقول هو نفس المؤذن؟ وهذا أيضا جاء في آثار بعض المؤذنين، كان يجيب نفسه بينه وبين نفسه. ومثلا تداخل الأذان، ومثلا أشياء دقيقة كثيرة مرت معنا في شرح البخاري في السنن التي تخفى على كثير من الناس وفيها آثار. وهذه ميزة شرح البخاري ابن رجب، التركيز على المسائل الدقاق هذه. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أغفر له. هذه السنة الثالثة بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والدعاء له تقول هذا الدعاء، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد الرسول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم، هذه يغفر له. لكن هنا أن تكون بعد الفراغ، وفي أحاديث البخاري وستأتي الآن حديث عائشة وحديث معاوية أن هذا وأنا يكون في وسط الأذى، إذا قال أشهد تقول بعده: وأنا أشهد. وجاءت بلفظين، مرة تقول: وأنا أشهد، ومرة تقول: وأنا، يعني وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا الله. معاوية رضي الله عنه كان على المنبر، صحيح البخاري، كان على المنبر، فلما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية: وأنا أشهد، وهو على المنبر. ثم قال: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا علي بن مسر، عن هشام، عن أبي، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا وأنا وأنا. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثني محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمار بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف، عن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبي، عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. من قلبه، ترى سبحان الله، كثير من الفضائل المشروطة اللهي، هذا القلب اللهي يفوت خير كثير. بعد ذلك يقول من قلبه لا إله إلا الله يدخل الجنة. وفي هذا أن الحي علتين تسمى هكذا، حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقابلها لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا محمد بن ثابت، حدثني رجل من أهل الشام، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. هذا عمل ببعض أهل الحديث لأجل أن أبي داود سكت عنه، ويكون نوع قابل للاحتجاج، وإن كان في بعض العلل، ففي محمد بن ثابت هذا مضعف، وفيه الرجل المجهول الشامي، وفيه شهر بن حوشب. وشهر بن حوشب كما في مقدمة مسلم قال ابن عون: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه أو تركوه، يعني عنده نوع اضطراب في حديثه. ففيه عدة علل، فمنهم من قال لا بأس به، أو أنه في دائرة الصالح للاحتجاج كصنيع أبي داود، ومنهم من قال نبقى على الأصل وهو قوله مثل ما يقول، وهذا هو الثابت والصحيح، أن نبقى على الأصل ونخص فقط حي على الصلاة بالحديث حديث عمر هذا، والباقي نبقى فيه على الأصل، لأن هذا ما ثبت فيه ضعف، وهذا الأقرب أن نبقى على الأصل، وعليه الفتوى الآن. لكن من قالها ما ينكر عليه إنكارا شديد، لأن أبو داود الآن سكت عنه وتركه رغم العلل التي فيه، يعني أن العلل لا تكون مسقطة للحديث بالكلية، وإنما مضعفة له. نعم. باب الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. نعم حلت له الشفاعة يوم القيامة إن شاء الله من فضله. نعم باب هذا يقول عند البيهقي موجود عند البيهقي وهي ما ثبتت، لأن إذا كان ما وجد للبيهقي معناه الأوائل تركوا عنها، ما تركوها ما غفلوا عنها. أي شيء تجد عند المتأخرين كالبيهقي والدارقطني وابن خزيمة وأمثالهم فاعلم أنه ما فات على الأوائل، يعني هو جاء من طريق الأوائل، الطريق عليه لكن تركوه عمدا لضعفه. فقد أحيانا تفرح بشيء عند المتأخرين وهو عند الأوائل معلول. ومن دخل في عالم العلل يجد أمر عجيب، حتى أن ابن رجب نفسه قال في بعض رسائله قال كل حديث تركه البخاري ومسلم تركوه عمدا، كل حديث تركه الشيخان لقد تركوه عمد. لكن عاد هل هي العلة هذه ما درجتها؟ العلة أيضا درجات، وبعضهم قال الحديث إذا جاوز الصحيحين مرض، نوع مرض، لكن بعض المرض يسير وبعضه عميق، مثل الزيادة اللي في ابن خزيمة ويفتون بها الآن أنه وضع اليمنى على يسرى، هذا في الصحيحين حديث وائل بن حجر. ابن خزيمة في القرن الرابع والثالث، في الرابع هو قال على صدر، فهذه الزيادة يعرفونها الأوائل كله لكن تركوها. نعم إنك لا تخلف الميعاد. نعم باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إيهاب، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، حدثنا القاسم بن معن، حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وأصوات دعائك وأصوات دعاتك فاغفر لي. نعم هذا إذا صح الحديث يكون خاص بالمغرب. نعم باب أخذ الأجر على التأذين. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا في الطائف، وعثمان بن أبي العاص من أهل الطائف ثقفي، فقال اجعلني إمام قومي وكان هو أقرأهم، قال أنت إمام واقتدي بأضعافهم، يعني الإمام دائما ما يقيس على الأقوياء من الجماعة، يقيس على الضعفاء الشيبان وكبار السن والضعفاء، حتى في الجمع للمطر والرخص هذه والتخفيف يقتدي بأضعافهم يعني في المجمل. والأمر الآخر اتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، إذا كان يشرط يقول ما أذن لكم إلا بأجر هذا لا تتخذه. وأما عد مسألة الأوقاف وبيت المال وهذا أمرها آخر، وأيضا فصل فيها ابن رجب في شرحه على البخاري. نعم باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام. قال أبو داود هذا الحديث لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلمة. هذا من أخطاء حماد، يقول في الحاشية قال علي بن مديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو حاتم الرازي والترمذي والدارقطني إن هذه كلها أخطأ فيها حماد، كلهم قالوا شوف هؤلاء ترى هم أهل الصنعة، إذا قلنا دائما أهل الصنعة هؤلاء هم علي بن مديني وأحمد بن حنبل والذهلي والبخاري وأبو حاتم والترمذي وآخرهم الدارقطني، كلهم قالوا هذا خطأ، إنما كان هذا في عهد عمر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ذلك، بل كان بلال يؤذن بليل. نعم حدثنا أيوب بن منصور، حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد. في هذا تسمية من كان عبدا هو حر بلال، منذ أن اعتقه أبو بكر في مكة هو حر، لكن تسميته عبدا إن صحت هذا أو تسميته إن هذا كان دارج عندهم ولا يغضبوا منه. نعم حدثنا أيوب بن منصور، حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. هذا في قصة لعمر، هذه عبد آخر اسمه مسروح عبد لعمر مؤذن لعمر أذن قبل الصبح فأمر عمر كذا. نعم لأنه نام قبل الصبح، يعني انقلب عليه. هذا إذا كان دائما حتى الأذانين في الصبح إذا كان الناس يعرفون. أما إذا كان الناس ما يدرون ربما صلى النساء قبل دخول وقت وربما أمسك الصائم فهذا لابد ينبهون. هذا يحمل عليه هكذا إن قال العبد نام إنه ما تبين. نعم. قال أبو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال أبو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحو هذا صح من ذاك. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا يديه ومد يديه عرضا. قال أبو داود شداد مولى عياض لم يدرك بلال. هذا أيضا في البخاري موجود قال دعكم الذي يقول هكذا وجمع أصبعيه ومدها مستطيلا وهو الفجر الكاذب اللي يخرج هكذا كذنب السرحان وأذن هكذا وأخذ أصبعيه وفرقه يمين وشمال المعترض المنفجر تفريق بين المستطيل وبين المعترض. نعم. باب أذان الأعمى. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ابن أمي مكتوم كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. الأعمى لا بأس إذا كان يعرف الأوقات أو عنده رجل ثقة يخبره مثل مكتوم كان يقال أصبحت أصبحت ويسمع يفرق بين أصوات لا بأس بأذان الأعمى لا مع الساعات هذه الأمر تسع. نعم. باب الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن العصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الخروج بعد الأذان بدون حاجة في عصيان لأبي القاسم كما قال أبو هريرة. وباقي الأحاديث هذه ستأتينا الليلة إن شاء الله في البخاري باقي أحاديث من أذان من هذه الأحاديث في البخاري وأبو داود يكمل بعضهم بعضا خاصة وأن البخاري وأبو داود هما أفقه ستة فقها البخاري وأبو داود وهم الذين كانوا يعتنون بالفقه. هذا الأذان فيه تداخل بينه وبين البخاري واليوم سبحان الله صار فيه توافق يعني باقي بابين في الأذان. والخروج من هذا كان سعيد المسيب يشدد فيه الخروج من المسجد بعد الأذان كان كثير من السلف يشدد فيه ومنهم سعيد المسيب حتى سعيد كان يقول اللي يخرج من المسجد بعد الأذان بدون حاجة يصيبه شيء في قصة المشهورة. فكان في رجل جاي يستفتي سعيد وأصحابه قد خرجوا للمكة الحج فلما أفتى سعيد قال ابقى ستقام الصلاة قال بلحق أصحابي يعني هذا ما في ضرر عليه قال ابقى في المسجد أذن لا تخرج قال ألحق أصحابي ترك سعيد لكنه كان مولع بأخباره لأن سعيد عنده قناعة أن من خرج من المسجد بعد الأذان بدون حاجة سيصاب بشيء. فلما سأل عنه قالوا عثرت به ناقته في الحرة وانكسرت رجله قال بس هذه يكفي هذا انكسرت رجله من السقوط. والله أعلم. نعم. باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شباب عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. نعم. المؤذن أملك بالأذان ما يستطيع أحد يقول المؤذن أذن يعني يأمره أمرا لأن هو كما قال عليه الصلاة والسلام مؤتمن هو المسؤول عن الأذان. والإمام أملك بالإقامة ما يستطيع أحد يقيم إلا بأمر الإمام إذا كان أمر أو أمره العرفي إذا كان عرفوا عنه أن يأذن لكن هو من حقه الإقامة والمؤذن من حقه الأذان لا يفتات عليهم أحد. ولذلك حتى المؤذن لا أحد يسبقه بالأذان إذا كان مؤذن راتب كذلك الإمام هذا حق ولاية. الباب الأخير من أبواب الأذان وبعده انتظار الإمام وصلاة الجماعة. نعم. باب في التثويب. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال أخرج بنا فإن هذه بدعة. نعم. التثويب على أنواع من التثويب سنة وهو الصلاة خير من النوم وهذا سنة لكن التثويب هذا التثويب المبتدع وهو أنهم كانوا يؤذنون وبعدين يتأخرون بالإقامة، ثم إذا طال الوقت يقوم المؤذن ويقول الصلاة الصلاة الصلاة، كما في قصة ابن وضاح المشهورة اللي أنكر مالك. هذا التثويب اللي أراده ابن عمر، أنهم ما يكتفون بالأذان والإقامة، يحدثون بينها الصلاة الصلاة. ولكن في هذا فائدة، وهي أن المسجد إذا كان فيه بدعة تخرج، وهذا أيضا سيأتينا إن شاء الله. إذا كان في المسجد بدعة أو كان الإمام مبتدعا، فهنا قال ابن عمر مع أنه دخل المسجد لما سمع هذا قال لمن معه أخرج بنا فإن هذه بدعة، حتى لا يكون، وخاصة ابن عمر يرى ويظن أن هذا حق وقدوة. وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله في البخاري. هذه آخر أحاديث الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اليوم 8:00.